قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل به؟ هل يقتل أو ماذا يفعل به؟ هذا الجواب. سرق أولا قطع يده اليمنى، ثم سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى. طيب ماذا نفعل به؟ طيب ها؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدما، فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول، يعني صار ضيفا، نزل على أبي بكر يعني صار ضيفا، يعني نزل في بيته، نزل في بيته صار يأكل في بيت أبي بكر. نعم، نزل يعني ضيفا. نعم. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق. يعني أبو بكر يعني غش هذا الرجل الأقطع، غش أبا بكر في الليل يصلي، في الليل يصلي، فأبو بكر يقول يعني هذا الأقطع لو أنه أبو بكر نحن شاف يده اليمنى مقطوعة ورجله اليسرى مقطوعة، عرف على أنه قد سرق من أول وقطعت، ما ليلك بسارق، يعني السارق الذي لا يخاف الله، لو كنت أنت رجل لا يخاف الله ما دفع التهجد، صار عند أبو بكر غشش منه. نعم. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق. نعم. ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر. نعم. فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. شوف هذا قشش الثاني، هو جاء من اليمن وهو يده مقطوعة اليمنى ورجله اليمنى مقطوعة، ونزل على أبي بكر ضيف في خلافته، وأبو بكر هو الخليفة. نعم، نزل عليه ضيف، فسار أبو بكر يضيفه معه وينام مع أبي بكر بالليل، يقوم يتهجد، فأبو بكر لما رأى يده اليمنى مقطوعة عرف على أنه هذا ما قطعت يده اليمنى إلا في سرقة، ورجله اليسرى في سرقة، سرق مرة ثانية. نعم، بعد ذلك أبو بكر حصل منه غشش، من هذا الرجل حصل غشش لأبي بكر، يقوم بالليل ويصلي، فتعجب أبو بكر: ما ليلك بسارق، ليس السارق يفعل كذا. بعد ذلك حصلت سرقة، نعم، فصار هو كمان يطوف معهم، يعني يمشي معهم يبحث عن السارق، وإذا هو السارق. هذا غشش ثاني. نعم. ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، ويدعو مع الايه مع الناس الذين يدعون: اللهم عليك بهذا الصالح، يعني أظهره وبينه. نعم، وعليك به، يعني افعل به الأفاعيل الخبيثة. نعم، يدعو عليه. نعم، لأنه يدعو على نفسه. فوجدوا الحلية عند الصائغ، زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه. فوجدوا المساق المسروق، وجدوا عند رجل صائغ الذي يصنع الذهب، فسألوا: من جاءك بهذا؟ قال: رجل أقطع اليمين وأقطع الرجل. شوف ظهر. نعم. فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. دعا على نفسه: اللهم عليك بهذا، اللهم عليك بمن فعل ذلك، إلى آخره. نعم. فماذا يفعل به؟ تقطع يده اليسرى، لأنه قطعت يده اليمنى وقطعت رجله اليسرى، من خلافه، ثم أبو بكر أمر به بقطع يده اليسرى. هذا الجواب، هذا الجواب. لو سرق إنسان وقد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ماذا يفعل به على ذلك؟ نقطع يده اليسرى مثل ما قطع أبو بكر، والصحابة موجودون. نعم، هذا دليل. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى. هذا الجواب، هذا القول الذي يقوله الشيخ واستنبطه من هذا هو الجواب. اتفق أهل العلم، شوف اتفاق ما في خلاف. اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس. وهو المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو قول قتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعدما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه لم يقطع وحبس. يروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأطراف الأربعة والقتل في الخامسة. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأطراف الأربعة والقتل في الخامسة. في ثلاثة أقوال: القول الأول على أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرقت قطع يده اليمنى، ثم بعد ذلك يحبس. هذا القول الذي مشى عليه مالك والشافعي. نعم. والقول الثاني على أنه على أنه لا تقطع، وذهب إليه أحمد والإيه يحبس. نعم. والثالث على أنه كمان يقتل. قول الثالث على أنه يقتل. نعم. قال أبو سليمان الخطابي: ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق. أبو سليمان الخطابي هذا شارح الإيه شارح أبي داود. ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما رأى من العقوبة وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل. ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس، وحديث جابر إن كان ثابتا فهو يؤيد هذا الرأي. وروي في قطع السارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوه، ثم قال: احسموه. والحسم أصله القطع، وأراد به قطع الدمع عنه بالقي. إذا قطع يقوى كان إلى الآن الله أعلم، لكن ما أدري الآن لما جاء الدكاترة دحين كان أول إذا قطع يده يحمى له زيت زيت زيت زيت هذا قطع يده يحسم، يعني يقوى بالزيت الزيت الحار حتى العروق لا تشرب الماء يصير فساد على اليد. لكن دحين ما ادري على دحين الصحه لما يقطع ابره وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من القوع. روي عن علي رضي الله تعالى عنه من أصول الأصابع. من أصول الأصابع هذا القوع. وقوع هذا القوع. وقوع يلي إبهام يده. هذا القوع. وقوع يلي إبهام يده. وما يلي لخنصره الكرسول. هذا الكرسول. وهذا الرسغ في الوسط. نعم. وبوع يلي إبهام رجل. هذا البوع. بوع بوع. نعم. وروي عن فضالة بن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارك فقطعت يده فأمر بها فعلقت في عنقه تعزيرا له حتى غيره لا يفعل هذا ما أراده الله وهذا ما عليه الحكومة السعودية الآن. إذا شوف الدنيا أمان الدنيا أمان ليه؟ لأنه يفعل به كل إنسان يخاف إذا سوى مخالفة وجب فيها الشرع يفعل ما يفعله الشرع فخلاص يصير ما في إيه؟ أمان ما في تشويش خلاص حلم تمشي الآن لو تركت الفلوس في في في, في أرض ما تسرق أبدا الحمد لله. وروي عن فضالة بن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارك فقطعت يده فأمر بها فعلقت في عنقه فقطعت ولو سرق أول مرة فأخطأ الجلاد فقطع يساره بدل يمينه قام مقام اليمين هذا عند الغلط نعم لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل يروى ذلك عن قتادة بتنقيص البطش يعني بتنقيص القوة لأنه ما كان عنده اثنين يد كان فعله قوي لكن لما ينقص واحد من يديه يصير البطش يعني القوة الذي يفعل بها المنكر ضعيفة نعم لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل يروى ذلك عن قتادة وأهل العلم وقاله الشافعي وأصحاب الرأي. باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ يقول باب قطع يد الشريف يد الشريف شريف يعني الرجل الذي له وجاهة ورتبة عالية مقام واحد مثلا رجل شريف رجل له رتبة عالية يعني امرأة أولى إذا سرق يعني لا نقطع يده لا نقطع يده ولو كان شريفا ولو كان نسبه عالي إذا حصل منه السرقة نعم تقطع يده. طيب نعم فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يجترئ يعني من يقدر يتكلم ويقول يا رسول الله أنا أطلب منك أن لا تقطع يد هذه المرأة المخزومية مرأة من قبيلة كبيرة من جماعة كبار يعني يشار إليهم فقريش أرادوا أن الرسول لا يقطع يدها لأنها من ناس عظماء فضلاء فقالوا من يكلم الرسول قالوا أسامة لأن أسامة حب ابن زيد وزيد كان الرسول يحبه لأنه رباه وهذا ابن حبه فقالوا يشتري يعني عنده قوة قلب أن يكلم الرسول فكلمه. نعم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشبع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن محمد بن رمح عن الليثي. الليثي بن سعد إمام إمام أهل مصر رحمه الله، يعني معناه على أنه الشريف أو مثل الوضيع، الشريف مثل الوضيع إذا سرق تقطع يده. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة تشفع في حده قبل الوصول إلى الحاكم عليه، يمكن على أن يتسامح فيه، لكن إذا وصل إلى الحاكم الحاكم ما يقبل الشفاعة أبدا، ما يقبل الشفاعة، لا بد من قطع يده سواء كان صغيرا كبيرا كريف. حتى الرسول يقول لو أن فاطمة لقطعت يدها في أشرف من السيدة فاطمة بنت الرسول الطاهرة المطهرة. نعم. وفيه دليل على أن ما روي أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أنه إنما أمر بقطع يدها للسرقة. وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف. وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل. لأن الله يأمر بقطع يد السارق، لأنه يعلم على أنه إذا قطعت يد أو يدان أو ثلاثة خلاص الناس ينكفوا. وأما لو حبس مثل ما يفعل الآن، ما يفعلونه الآن في النظام، يحبس 10 سنين 20 سنة برضو يرجع ثاني مرة للسرق. لكن لما تقطع يده ينظر إلى يده ما في يده، ثاني مرة يجي الشيطان يصير هو يقول للشيطان يقول لا بعدين هذا تقطع الثاني ينزجر، لأن الله هو الذي يقيم الحدود. من الذي يقيم الحدود؟ أقام الحدود الله. ألا يعلم من خلق؟ يعلم أن بقطع يدي يد مرة واحد اثنين ثلاثة شوف المملكة السعودية الحمد لله كيف أمان عظيم، أمان عظيم. حتى الحجاج لما يأتوا بوقت الحج ويتقوا السيرة في السفر هذا الفروض موجودة كده والناس جنبه يتعجب يقول لو كان هذا في مصر ولا كان في محل ثاني ولا في أي بلد من البلاد ما يأمن عليه، لابد أن ينتج الناس. لكن الناس ينظروا ما حد يأخذ الأمان، لأنه حكم الشرع حكم الشرع. نعم. وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام. بعد إذا بلغ الإمام خلاص ما في شفاعة، أما قبل أن يبلغ الإمام لهم أن يستروا. أما إذا بلغ الإمام الحاكم، حاكم ما يحول بين إقامة الحد والمنع، لابد من إقامة الحد، لأنه إذا ترك هذا طاع الحكم. نعم. فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. روي ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس وهو مذهب الأوزاعي، وقال أحمد يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. هذا صحيح، إذا بلغ السلطان سلطانه مثل الرسول. نعم. وقال مالك ما لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. يعني قبل أن يبلغني، قبل أن إيه أن يبلغني. نعم. قال ابن المنكدر إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ماعز قد تقدم عندنا على أنه زنى وجاء قال يا رسول الله أقم علي الحج فإني زنيت ويطهر. والرسول يقول لعلك قال له لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا. يريد الرسول على أنه يشتب نفسه فقال الله سبحانه وتعالى سترك أنت لا تفتح نفسك تب إلى الله. لكن جاء بنفسه رضي الله عنه. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم. يخرجوا شيء. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. أما إذا بلغ الرسول خلاص فقد وجب إقامة الحج. نعم. ويروى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إلا الحدود. الحدود لا تقيلوها إذا بلغ الحاكم لابد أن يفعل. نعم. حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ذو الهيئة من لم يظهر منه ريبة. إذا كان واحد ما ظهر منه سوء أدب نستر عليه ما لم يبلغ الحاجة. نحن نستر عليه لا نفضحه نقول له يا شيخ أنت تب إلى الله وهذا. لكن بشرط أن الحاكم لم يبلغه. أما إذا بلغ الحاكم وصل القضية للحاكم فالحاكم لابد أن يقيم الحد إذا ثبت إذا أقر أو شهد عليه الشهود. نعم. وفيه دليل على جواز ترك على جواز ترك التعزير وأنه غير واجب. ولو كان واجبا كالحد لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره. وروي عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. لا توصلوها للحاكم لا توصلوها للحاكم. يعني قل إذا فعل إنسان كذا قل له تب إلى الله سبحانه وتعالى فلا تعود يا شيخ. لكن إذا بلغ الحاكم ما يمكن خلاص لازم يقيم الحدود. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. نعم. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم. لم يرفعه غير محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد ورواه وكيع. هذا الحديث لم يرفع خلاص يعني على أنه ما رفعه إلى الرسول فسقط الاستدلال فيه سقط الاستدلال به لا يستدل به لأنه لم يرفعه إلى الرسول. نعم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وذلك أصح. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف يعني وهو ليس بصحابي لو كان عن ابن عباس يسمى موقوف هذا ليس مقطوع لأنه ليس عن صحابي. نعم. باب حد شارب الخمر. أقرأ في الدليل أدى في الدليل. ما جبته أقرأ يا شيخ أي أقرأ كان جبته أقرأ أي يعني هذا الكوع البوع هذا وبوع يلي إبهام الرجل هذا إبهام الرجل هذا البوع. فاحفظ هديت من الغلط فاحفظ هديت أو حفظت من الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: فصل في الدية. إلى أن قال: وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: أحدها إذا قتل في الحرم أي حرم مكة، أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح. والثاني مذكور في قول المصنف: أو قتل في الأشهر الحرم أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم. والثالث مذكور في قوله: أو قتل قريبا له ذا رحم محرم. إذا قتل أخاه أو قتل أباه أو قتل جده أو قتل تغلظ عليه الدية. أو قتل قريبا له ذا رحم محرم بسكون المهملة، فإن لم يكن الرحم محرم بسكون الحاء، الحاء الذي ليس عليها نقطة، يقول محرم محرم بسكون الحاء لإيه المهملة. محرم لا محرم، محرم محرم الذي لا يجوز، لو كان أنثى لا يجوز أن ينكحه. لو قتل أخاه هذا لو كان أنثى يجوز أن يتزوجه؟ يجوز. ليه؟ لأنه يصبح أخته. إذا زيد قتل أخاه، هذا أخاه لو كان أنثى يجوز أن زيد يتزوجه؟ ليه؟ لأنه أخته. كذلك كل من قتل رجلا من أقاربه لا يجوز أن ينكحه لو كان أنثى، هذا محرم. فإن لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. لو قتل ابن عمه، لو قتل ابن عمه ليس بمحرم، لأنه لو كان أنثى يجوز أن يتزوج ولا ما يجوز؟ ابن عمي لا يجوز. لو قتل ابن عمي، لو كان ابن عمي أنثى يجوز ولا ما يجوز؟ هذا محرم، هذا قريب محرم وهذا قريب غير محرم. ودية المرأة والخنث المشكل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا. ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل 15 حقة. المرأة ديتها على النصف من الإيه؟ من الرجل. 50 من الإبل، يعني لو قتل هذا على النصف. والأنثى بالأنثى. 15 حقة و15 جذعة و20 خلفة بلا حوامل. وفي قتل خطأ 10 بنات مخاض. يعني مخاض يعني التي أمها حامل. وفي قتل خطأ 10 بنات مخاض و10 بنات لبون و10 بني لبون و10 حقاق. حقاق الذي استحقت ركوب الفحل. و10 جذع. جذع الذي خرجت أسنانه كبير. ودية اليهود والنصراني والمستأمن والمعاهد ثلث دية المسلم نفسا وجرحا. حد بالأجراح يأخذ ثلث دية الجرح. وأما المجوس ففيه ثلث عشر دية المسلم. ثلث دية العشر المسلم 100 نأخذ منه 10 نأخذ ثلثها 6 وشوية. وأخسر منه ثلث 5 دية المسلم. وأخسر من هذا عن ثلث 10 نقول إيش الثاني؟ ثلث الخمس. نقسم الدية 5 أخماس ونأخذ ثلث الخمس. وتكمل دية النفس. وسبق أنها 100 من الإبل في قتل كل من اليدين والرجلين. إذا إنسان قطع يدي اثنين نعم فيها دية كاملة، لأنه خلاص عطى له في اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، في الرجلين كذلك الدية كاملة، في الواحدة نصف الدية، في الأذن الاثنين دية كاملة، في العينين دية كاملة، في الواحد نصف الدية. نعم. فيجب في كل يد أو رجل 50 من الإبل نصف الدية، وفي قطعهما 100 من الإبل، وتكمل الدية في قطع الأنف، أي في قطع مالان منه. مالان اللين، اللين لأنه اللين اثنين. نعم. وهو المارن، وفي قطع كل هذا يسمى المارن، هذا يسمى المارن اللين. نعم. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية. هذا كان واحد، هذا ثلث الايه دية، دية والحاجب هذا ثلث الدية. نعم. وتكمل الدية في قطع الأذنين أو في أو قلعهما بغير إيضاح، أو في إيه؟ وتكمل الدية في قطع الأذنين أو قلعهما بغير إيضاح، أو قلعهما، قلعهما يعني